وكذلك أيضا حديث كلمتان حديثان الرحمن الأخير مر إلا طيب. فأقول أول حديث فيه وآخر حديث وما بين ذلك كس مفهوم ولا صحيح. فإذا قال استشعر ذلك فقال ماذا ترد هذا من الاستشكال؟ يقول لك الطعيم أول حديث وقع فهو فرد غريب ما رواه إلا إيه؟ ما رواه إلا محمد بن رحمة الله وما رواه إلا ورواه عن علقمة ولم يروه عن علقمة غيره ولم يرويه علقمة إلا عن عمر ولم يروه عن عمر غيره وهكذا إلا إذا جاء يحيى بن سعيد الأنصاري تفرد عن محمد بن رحمة الله ثم رواه عن يحيى وقالوا إنه كتبه 700 نفس اشتهر منه لهذا الحديث. فيقول فإن كان حديث الأعمال بن جير فقال وأجاب عما أورد عليه من ذلك بجواب في نظر. أولا يعني أورد ذلك الاعتراض وأجاب بجواب لكن جوابه لا ينفع لأنه قال فإن كان حديث الأعمال بالنيات فرد لم يروه عن عمر إلا على القناة. قال نجيبا عن هذا قلنا قال خطب به عمر رضي الله وأمر من بريد حضرة الصحابة فلولا أنهم يعرفونه لأنكروه أفغرين أغرب ما يصبح. يقول هذا الحديث لا تقول إنه فرد غريب لماذا؟ لأن عمر خطب به على المنبر والصحابة الحاضرون فلو لم يسمعوه مثله لما سكتوا. متى يكذبون عمر فيما قاله؟ هل هناك أحد من الصحابة يكذب عمر كلما قال أنا ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما سمعنا بهذا الله المستعان. أبو بكر يقول وعمر يقول عثمان يقول أي شكة يقول الصحابة غيره إذا قال سمعت فلان ما أحد ينكره إلا إذا كان اتهم الشخص ولم يجئ به ليتبين يقول إذا ظهر عليه الأمارات لأن ذلك يتشككون ويقولون ما سمعنا بهذا. أما أن يقول عمر يحدثهم بحديث على المنبر إذا يسكتون ولم يسمعوه هذا معقول؟ هذا هو الواقع. فيقول ابن عربي هذا نقول مشهور من فرد عمر بروايته بل كل من حضره سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هذا مشهور إذا هذا مشهور أو متواتر. فيقول هكذا لماذا؟ لأنه لو كان هناك أحد من الصحابة لم يسمعه لقال لعمر أنا ما سمعته. إذا لما سكتوا عرفنا أنهم سمعوه. سلمنا ما قلت في عمر فعلقمة الخطوة اللي جاء على المنبر مثل عمر وسمعه الناس وقالوا ما سمع من عمر ما تكلم على المنبر إنما خطب به محمد بن رحمة ومحمد بن رحمة خطب على المنبر لا بل خطب به يحيى بن سعيد الأنصاري وحدثه هكذا نقل. فإذا هذا ما ينفع. قال قلنا خطب به عمر رضي الله تعالى عنه على المنبر بحضرة الصحابة فلولا أنهم يعرفونه لأنكروا كذا. قال وتعقب لأنه لا يرجى من كلمة سكت عنهم أن يكونوا سمعوه من غيره أن يكونوا سمعوه من غيره احتمال احتمالات كثيرة لكن نحن بالدرجة الأولى أولى من هذا نقول متى هذه القاعدة أن الصحابة إذا سمعوا حديثا من أي محدث عمر وغيره متى كانوا يقولون لم نسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول بهذا؟ هل كان هذا أحد؟ لا إلا في مواضع معينة لعلة انتفى ذلك. أبو بكر رضي الله تعالى عنه عمر نص هذا قال في حديث الاستئذان قال من يشهد لك على هذا؟ طيب هذا لأمر الخصوم لأنه قال ذلك ذكر علته. طيب ونفس عمر رضي الله عنه حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه في حديث الطاعون لما قال ما اختلف عليه آراء الناس في الذهاب إلى الشام منهم من قال له أتفر من قدر الله ومنهم من قال كذا من كذا فجاء عبد الرحمن بن عوف كان متغيبا فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعت لوقع بأرض وأنتم لستم فيها إلى آخره فرجع عمر وما قال له ما يشهد لك على هذا. فإذا يعني هذه أصلا ما نفتح الاحتمالات قبل كل شيء نقول لهم متى ثبتت هذه القاعدة حتى يقول لعمر رضي الله لم نسمعه من غيرك قال غيره وبأن هذا لو سلم في عمر منع في تفرد علقمة عنه فخطب به على المنبر ثم تفرد محمد بن إبراهيم به عن علقمة ثم تفرد يحيى بن سعيد به عن محمد ها على ما هو الصحيح المعروف عند محدثين هذا هو الصحيح. إلى هنا لم يثبت أي طريق من طرق المذكورة في هذا الحديث وقد ذكروا نحو 17 طريق وكلها واهية لم يثبت منها إلا طريق واحد وهو هذا. فيقول إنه محدث وهذا وقد وردت له متابعات لهذا الطريق لرجال هذا الطريق لمحمد لعلقمة لحاله ولمحمد بن إبراهيم كذلك أيضا وهكذا وليحيى ذكروا لهم لا يعتبر بها، لا تصلح للاعتبار لماذا؟ لضعفها. هذا جواب على ما قاله ابن عربي بأن شرط البخاري أن يرويه صحابي زال عنه اسم الجهالة وكذا، فيقول هذا شرط البخاري. لا، هذا ليس شرط البخاري، بل في كتابه كثير مخالف لهذا. وكذا نسلم جوابه في غير حديث عمر، نفس ابن عربي أورد أحاديث أريدت عليه فأجاب عنه في غير حديث عمر رضي الله عنه. قال ابن رشيد، قال ابن رشيد ماذا قال؟ قال ابن رشيد وقد كان يكفي القاضي ابن عربي، هو القاضي، القاضي هو الظفر بن عربي، في بطلان ما ادعى انه شرط البخاري اول حديث مذكور فيه، بل قال في موضوع اخر اول حديث فيه مذكور فيه واخر حديث مذكور فيه. وادعى هذا بالنسبه لما يتحدث فيما ادعاه ابو بكر بن عربي، قد عرفنا ان شرط البخاري بعيد عما قاله ابو بكر بن عربي. ومن الغريب اذا شرح الكتاب لا بد ان ياتي ان هناك، لكنه اخذه بالاحتمالات، ويعني من يشرح الكتاب لا بد ان ياتي ببينه لكل حديث يقال تفرد به فلان، ان ياتي بما يثبت له ذلك، لكن ما فعل. لكنه استدلاله بامر محتمل، لولا كذا لكان كذا، فاذا كان كذلك الاحتمالات هذه مصيبه، يعني تاتي بما لا اصل له مثل هذا. قال وادعى ابن حبان نكيد دعوة من الغريب بعكس ما ادعاه ابو بكر العربي، قال فقال ان رواية اثنين عن اثنين الى ان ينتهي لا توجد اصلا. هذا ذكره الحافظ رحمه الله في معرض الاعتراض عليه، وهذا لا نسلمه. يقول ابن حبان رواية ابو بكر العربي وتقدم ايضا الحاكم قال مشرف الصحابي ان يرويه اثنان عن اثنين عن اثنين عن اثنين. قال ابن حبان رواية اثنين عن اثنين الى اخره لا توجد في الدنيا اصلا. فاعترض عليه، اعترض على ابي بكر بن عربي واعترض على الحاكم مسلم، لان هذا الواقع يخالف هذا. واما ابن حبان فانه سيعترض عليه، ولكنه هو مصيب فيما يظهر من كلامه. لماذا؟ قال ان رواية اثنين عن اثنين الى ان ينتهي لا توجد اصلا. هذه العبارة القوا اليها نظرة، هل هذه العبارة ليست واضحة؟ ان رواية اثنين عن اثنين عن اثنين عن اثنين عن النبي صلى الله عليه وسلم، اليس يعني هذا؟ فهل الحفيظ ابن حجر اقام على هذا الدليل؟ ما في عن اثنين عن اثنين عن اثنين ما في. هو يقول قلت ان اراد به ان رواية اثنين تقطع عن اثنين فقط لا توجد اصلا، فيمكن ان يسلم فمسلم، مش يمكنه، فيمكن ان يسلم فمسلم، وهو الذي اراده. وهذا هو التشكيك، ما نقبل التشكيك. الشك الاول هو كلام ابن حبان ومغزاه ومقصوده، لانه يعرف ان هناك احاديث يروي اثنان وبعده ثلاثه وبعده اربعه وبعده واحد، موجود هذا، هذا موجود، ما ينكر هو ابن حبان. طيب، اذا الشق الاول هو المقصود من حبان، يقول ان اراد به ان روايه اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد اصلا، يعني من اول السند من البخاري الى النبي صلى الله عليه وسلم لا توجد اصلا، فيمكن ان يسلم. الغريب هذه العباره، لماذا قال فيمكن؟ المفروض يقول فمسلم، وهو هذا ايضا. الشق الثاني بعيد عنه، ويقول واما سوره العزيز التي حررناها فموجوده بان لا يرويه اقل من اثنين عن اقل من اثنين، وهذا موجود متكرر، لكن ابن حبان بعيد عن هذا، لا يريد هذا، لان كلامه واضح، يقول ان روايه اثنين عن اثنين ما سكت على هذا، انما قال بعده ايش؟ الى ان ينتهي. هل هذا يكون في ثلاثة أربعة؟ ما يمكن هذا. هو قال إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي ما في، وهذا مسلم أو ممكن مسلم، ما في، ما ذكر له مثال لهذا. طيب، إذا بعد ذلك يقول أما سورة العزيز التي ذكرناها وهو أن لا ينقص عن اثنين، هنا اثنان وهنا ثلاثة وهنا اثنان وهنا أربعة وهنا اثنان، بهذا الشكل موجود، موجود واقع. وكلام ابن حبان لا يقبل هذا الاحتمال اصلا. اذا نقول انما قاله ابن حبان

يقول لو عبر بغير هذا كان أولى، لأن هذا ما يجب العمل به، هذا حكم، حكم من الأحكام. قيل يعرض به، فالمفروض يعرض بتعريف خاص به، ومن المقبول بأنه ما يجب العمل غير مصر، لأن وجوب العمل به حكم لحد. والصواب أن يقول المقبول هو ما يرجح شرك المخبر به، ما يرجح شرك المخبر به، أو ما يترجح شرك المخبر به، هذا هو التعريف الصحيح. في الحقيقة هذا طيب، لكن قال انه عرفه بالحكم، وهذا مردود عندهم قبل عند منافقة، اما العلماء الاخرون يستعملونه وما اكثر هذا. قال وفيها المردود، هذا القسم الاول، وفيها المردود غير هو الذي لم يترجح شرك المخبر به، ولذلك التعريف هذا يرجح ان ما سبق ليس تعريف صحيح كما قال الفقهاء. قال هو الذي لم يترجح شرك المخبر به، اذا لم يترجح لدينا شركه اذا معنى ذلك لا يجب قبوله، لتوقف الاستدلال بها، لتوقف الاستدلال بها اي بهذه الاحاد، خبر الاحاد، لتوقف الاستدلال بها اي بخبر باخبار الاحاد على البحث عن احوال رواتها دون الاول والمتواتر، يعني سبق لنا ان متواتره ما لنا دخل في البحث عن اسانيده، اما هي لابد من البحث في اسانيدها. فلذلك نقول انه اذا توفرت لدينا ما يرجح شرك المخبر يجب العمل به ومقبول هو، واذا لم يترجح لدينا لا يكون مقبولا بل هو مردود، لانه ينقسم الى قسمين، اما ان يتبين لنا عدم شركه فهذا باطل، واما ان لا يتبين لنا، عند ذلك نتوقف، واذا توقفنا خلاص بطل العمل به، وان لم يجد بانه كذب لكنه لا يعمل به ما دام لم نتيقن او لم يثبت لنا صدقه. فكان هو المتواتر، فكله مقبول، ما هو المتواتر لإفادته القطع بشك مخبره بخلاف غيره من أخبار الآحاد، من أخبار الآحاد، لكن إنما وجب العمل بمقبول منها أي من أخبار الآحاد، ضمير لأخبار الآحاد، لأنها إما أن يوجد فيها أصل شرك القبول، أصل صفة القبول، ما هو صفة القبول؟ وهو ثبوت شرك الناقل. ثبت لدينا أن الرواة هؤلاء كلهم صادقون، ثبت لدينا هذا ثبوت شرك الناقل، أو أصل صفة الرد بالعكس، أو ثبت لدينا عدم شركه يعني، وهو ثبوت كذب الناقل، أو لا، لو عبر عدم أكثر عن الكذب الناقل هذا يقول اعترضوه أيضا بهذا، لأنه ليس كذب الناقل فقط لكنه عبر بأسوأها، يقول الأولى أن يعدل بغير هذا، ما هو ثبوت شرك الناقل أو ثبوت، وهو ثبوت عدم شركه، وعلى ذلك يكون كذب، وكذلك سوء الحظ، وكذلك كثرة الأخطاء، هذه كلها تلك تحته. أما إذا قالوا هو ثبوت كذب الناقل معنى ذلك أنه المردود لا يكون إلا الكذب، وهذا نعم درجة الأولى، لكن غير هذا أيضا داخل غير مقبول، فأترض عليه هذا، أترض الشيخ قاسم على مصنف بقول هذا مدعيا مخالفة ما هنا بما قدمه التفسير المردود هو تناقض. في الحقيقة التناقض واضح، والشيخ علي حسن أجاب عن هذا، ولكن يعني جوابه ما هو لهذا المطلوب، يعني في الحقيقة أنه لو لم يذكر هذا كان أحسن، لأنه قال فينبغي هنا، فقلت وهو اعتراض مردود، فينبغي أن نحمل قوله في تفسير المردود أنه الذي لم يترجح صدق المخبر به، هناك ماذا قال في التفسير غير المقبول؟ المقبول ما يجب العمل به، وقلنا ما يترجح صدق المخبر به كان أولى هناك، ثم قال في المردود ماذا؟ هو الذي لم يترجح صدق المخبر به، هذه العبارة لو جاءت هنا كانت هي المناسبة بدرجة الأولى، لم يترجح صدق المخبر به لماذا؟ لأن هذا يشمل كل أسباب الطعن، سواء كان من سوء الحمد، من كثرة الأوهام، من كذا، من التدريس، من يعني أشياء كلها تدخل هناك، أو الكذب في درجة أولى، فعبارته هنا بالكذب، ثبوت الكذب، ثبوت الكذب الناكل فيها قصور مرة، فالجواب عنها صعب، هو أجاب عنه وقال هذا مردود، اعتراض مردود، ولكنه جواب غير مقنع. قالوا هو ثبوت كذب الناقل أو لا يثبت ذلك، فالأول ما هو أن يوجد فيه أصل صفة القبول يغلب على الظن ثبوت شرك الخبر، لماذا؟ لثبوت شرك ناقله فيؤخذ به، لماذا قال يغلب على الظلم؟ لأن الصادقة المتقنة يعني لسنا جازمين بأنه لا يخطئ. ليس المعنى أنه يكذب عمدا، بل الكذب يدخل خطأ. ولذلك قام في كثير من التعريفات يقولون على القطع على الظن يختلف. لماذا؟ لهذا المعنى، لأنه ربما يخطئ المتقن الحق، وربما يسوق الكذوب. واحد من منذ أن وجد إلى أن يدخل القبر ما يتكلف الصدق وحق، مثل هذا ما معقول أصل هذا وما هو واقع أصلا. واحد من منذ أن وجد إلى أن يموت لا يتكلم إلا بالصدق، هل هذا معقول؟ ما في معنى يعني، وما هو واقع. لكن الأمر مبني على الغلبة، فمن غلب كذبه فكل الصدق كله أكل صدقه كله، ومن غلب صدقه أكل كذبه وخطأه وإلى تعريفاته. فإذا يعني نحن نقول نعتمد الأغلبية، فمن كذب صدقه وظهر حاله صالحا فهذا هو مقبول، ونقول يغلب على ظننا أنه صادق. ولماذا قلنا يغلب؟ يعني ربما احتمال أن يكون في خطأ هناك، هذا ما يستبعد. لكن الشرع ما عودك إلا على هذا، الشرع ما عودك إلا على هذا. وأشهد ذوي عدل، الله سبحانه وتعالى يعلم أن العدول ربما مستون خطأ، لكن هذه مختفر في الشرع في نظر الشرع. أوجب على ظهر العدالة، فما ثبتت عدالته عند القاضي وجب عليه أن يشهد أن يحكم على شهادته، ولا ينظر إلى احتمال أن يخطئه، هذا ضئيل ولا ينسب إليه ذلك. فإذا ماذا يقول؟ يغلب على ظن ما على الظن ثبوت صدق الخبر بثبوت صدق العقل فيؤخذ به، وهذا هو الواجب. الشرع أوجب على أنه إذا غلب لدينا أن هذا صدق وجب العمل به، وإذا غلب لدينا أن هذا كذب وجب الانتهاء أو الكف أو البعد عنه. والثاني يغلب على الظن كذب الخبر بثبوت كذب العقل فيطرح، وكذب الثاني يغلب على الظن كذب الخبر بثبوت كذب عقله فيطرح. طيب يعني اللي ذكر الكذب فقط على كل حال مشى على هذا، لكن هناك ايضا ما يقرب من الكذب اتهام بالكذب مثلا، ماذا نقول؟ نفس الشيء يعني يكون على هذا. فيقول والثالث ما هو؟ هو لانه قال يعني وهو إنما وجب القبول لأنه أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناجي، أو أصل صفة الرجل وهو ثبوت الناجي أولى، وهذا هو الثاني القسم الثاني أولى في التشريق عليه في الترجيل قال أولى. والثالث إن وجد أولى ما أولى هو يتبعنه أو لم يظهر صفة صدق القبول أو صفة الكذب بينهما يعني. لا هذا ولا هذا. والثالث إن وجد قرينة تلحقه بعد القسمين التحق. إن وجد بعد ذلك بعد أن لم يتبين لنا لا هذا ولا هذا، لكن قرينة تدل على أحدهما نلحقه بما دلت عليه، وإلا فيتوقف فيه ويتوقف عن العمل به. وما معنى التوقف؟ هو قال وإذا توقف عن العمل به صار كالمردود حكما، يعني هو مردود. يعني في الحقيقة ما حكمنا عليه بالرد إنما حكمنا بعدم العمل، وإذا لم يعمل به لن صار كالمردود، لا لثبوت صفة الرد. ماذا صار كالمردود؟ لا لثبوت صفة الرد لأنها لم تثبت، بل لكونه لم توجد فيه صفة تجب القبول. الله أعلم. إن هناك للعمل يجب العمل بالحديث الخبري الشرط، يعني أن توجد شروط وأن تنتفي هناك أيضا بأبدادها. فنقول إن هذه الشروط كذا وكذا وكذا وكذا إذا توفرت وعمل به، وإذا مع انتفاء كذا وكذا وكذا عنه، ها؟ إذن يعني له جزءان ركنان، ركن يطلب ثبوتها، أركان يطلب ثبوتها، وركن يطلب انتفاؤها، فلا بد أن يتوازن اثنان حتى يجب العمل به. فإذا انتفت الأشياء المانعة هل يجب العمل به؟ لا، لا بد أن تتوفر لي تلك المشترطة، الشروط لا بد منها. إذن لم تثبت الشروط ومع انتفاء الموانع، فإذن نفس الشيء يكون مردودا، يكون ملحقا بالمردود. ليس هنا رددناه لماذا؟ لا لثبوت صفة الرد لأنها لم تتبين لنا صفة الرد،

وإما رجه وقالوا رواية فلان مثل إيه فقال قبل أن يوحى إليه الحديث الشريف قالوا هذا خطأ وإنه وإن أخرجه الصحيح قبل أن يوحى إليه يعني جاءه الإسراء وكل الشريك على ذي الوعيدي في الصحيح البخاري هذا قال شريك بن أبي نمير قال ماذا جاءه ملكان وأرجعه إلى أخيه وذلك قبل أن يوحى إليه قبل أن يوحى إليه يصري إلى السماء قال هذا خطأ إذا مثل هذا ما في كتابين ما تجاذبه ليه ما تجاذب مدلوليهما مع عدم إمكانه مع عدم إمكان الجمع أو الترجيح ما في في الحقيقة إن هذا ما لم يقع لكن يقول إن وقع ذلك ليخرج عنها لا حيث لا ترجيح الاستعارة أنه أن يفيد المتعددان العلم بسبتهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر ونقول إن هذا في الحقيقة لا معنى له قال وبعد ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته فإن قيل إنما اتفقوا على وجود العمل به لا على صحته أما لا على صحته منعا يعني إن بعض المفتونين أو الذين لا يعجبهم هذا القبول هذا قبول هذه الفكرة يقولون لا تلبت الأمة بالقبول الصحيحين نعم سلمنا لكن تلبت الأمة بالقبول بالعمل بما فيهما لا على صحته مبعترضون فقال نعم الأمة أجمعت على أنه يجب القبول الأعمال بما في الصحيحين طيب لا أن الأمة أجمعت على أن ما فيهما صحيح فماذا منعناه نقول له لا لماذا لأن مثل هذا ليس في الصحيحين فقط كل حديث صح لديك يجب عليك العمل ويجب على الأمة كلها ما دام عرف صحته أن تعمل به فإذا ماذا ميزة الصحيحين ماذا بل ميزتهما أن يكون من هذا القبيل من هذا البعض يقول ما نعناه وسند المنع ما هو دليل منعنا له نقول له لا نقبل قولك الدراسة قال إنك تقول إن الأمة تلبت الكتابين بالقبول على صحة ما في الكتابين بالقبول يقول لك لا ما اتفقت الأمة إلا على العمل بما في الصحيحين لا على القبول ما نعناه بماذا نمنعه ما سندنا ما حجتنا فلم يبق أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرج الشيخ هذا هو يعني طريق المنع نقول له أنت تسلم هذا فقط ولا تسلم أنه ما صح سنده رواه مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الموطأ وهذا سند الشمس في رائعة الله طيب هل هذا تقبل ولا ما تقبل هذا المعترض يقول أنا أقبل هذا ما يصبح هذا خارج الصحيح إذن ماذا؟ إذن هذا يلزمك أن تعترف للشيخين بدرجة أعلى من هذا وهو الاتفاق على صحة ما فيهما كما أنه يجب العمل بالاتفاق على ما فيهما فإذن هذا هو سند المنع دليل المنع إيش؟ وسند المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لا نخرج الشيخ فلن يبقى للصحيحين في هذا مزية لماذا يمتاز والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى رفض الصحة وقد سمعنا من أفواه الناس جميعا أنهم يقولون إن هذين الكتابين أقوى في الصحة من غيرهما وأين موضعه؟ موضعه إذن الحديث قبول الحديث صحة الحديث لا صحة العمل لا وجوب العمل فقط لأن وجوب العمل لا يستلزم الشيخين بل كل ما صح يجب العمل به كلام كلمة قال وممن صرح بإفادة ما أخرجه الشيخان العلم النظري الأستاذ ابن أبو إسحاق الإسرائيلي ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الحميد وأبو الفضل الطاهر وغيرهما ويحتمل هذه من أخطاء الناس ومن أخطاء بعض أهل العلم احتمل هذه يعني ذكرناها عدة مرات وهو أن احتمل هذه المادة وهذه الكلمة تستعمل استعمالي احتمل معناه أمكن إجازة وهذا هو الكثير في هذا الاستعمال كثير الكلام الفقهاء والنحاة وغير ذلك ويحتمل كذا ويحتمل يحتمل هذه المسألة وجوها الوجه الأول الثاني يعتبر هذه لا تغير بل هي مبنية للفعيل لأنها لازم احتمل كذا طيب لأنها لا تقبل هذا وهناك احتمل كاغتذر وزنا ومعنى وهذا ليس محل هذا هناك تقول ويحتمل لفلان قول هذا او عمل هذا ايش معناه يغتفر يسامح. هذا المعنى لا يأتي بهذا. ولذلك نقول ويحتمل ونقول أيضا محتمل. ويحتمل أن يقال المزية مذكورة كون أحاديثه ما أصح الصحيح، لكن هذا الاحتمال بعيد. الكون الأول يكفي ويشفي ونقي حاله، وهو يقول يشكك لنا ويفتح لنا باب باب التشكيك. ما حملناه على هذا أيضا بيان. يقول إن الفرق بين ما في الصحيح وخارج الصحيح، فكأنه يقوي رأي المخالف الذي قال إنما للتلقي للعمل لا للصحة، فكأنه يقول له يلكنه جوابا وهو يقول له أنا أجيب لك الميزة التي امتاز الشيخان بها. يقول هو هذا على لسانه، يقول إنما في الأصحية، نحن نتكلم في الصحيح في الأصحية، أما في الصحيحين يزيد قوة وغير ذلك صحيح فقط يجب العمل به، يجب العمل في هذا وفي هذا ومستوي، لكن هذا يعني بعيد على كل هذا. ومنها مشهور وهناك في الحقيقة في هذه المسألة، وهو أن إفادة العلم لا يختص بالصحيحين، هذا الذي نعتقده ويجب، وأنا لي بحث في هذا في تحفة المرضية باب خاص بهذا ليس في الصحيح، لكنه كما قلنا لابد أن يكون هناك خبر الأحد الذي لم يبلغ التواتر يفيد العلم سواء كان في الصحيحين أو في غيرنا. في الصحيحين أعلى درجة وأقوى، ومع ذلك إذا خلى من جميع الطعون وليس هناك لا في المثل ولا في السند، فإن هذا يعني إيه يفيد العلم، وأقول لا يفيد العلم ليه؟ علم اليقين النظر. طيب، ولكنه لا بد من القرائن تنضم إلى ذلك، إذا كان هناك قرائن تنضم إليه يكون إيه يفيد العلم. ولذلك نرجح قول من قال، ومثل ابن حزم في إحكام الأحكام، وكذلك ابن القيم نقله بطوله وعرضه، وكذلك غيره، ويعني أن خبر الأحد يفيد العلم، لكن ليس كل خبر أحد يفيد ذلك، إنما الذي خلى عن جميع الطعون ثم انضاف إلى ذلك قرينة أو أكثر يعني تفيد ذلك، وهذا هو الصحيح، وليس خاصا بالصحيحين فقط، كل حديث صح في موطأ في غير ذلك مثلا إذا خلع عن هذه وانضاف إلى ذلك شيء مما يقويه نقول أنه يفيد خبر له عن يقين العلم. وأدلة ذلك كثيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل أحد رسله إلى الملوك وإلى القبائل قبائل العرب وما ذلك، ويأمرهم بأمر ويدعوهم إلى التوحيد ويكتفون بالوحي. وأبرز الدليل على ذلك يعني تحويل الكبش أهل المسجدين كانوا أخذوه عن تواترين وشاف هذا، ثم جاء أمر أشهد لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم تركوا ما أخذوا تواترا مشافاة بخبر واحد. فهذا لماذا؟ لأن هذا الرجل عندهم انضاف إلى ما يصدق ذلك، لأنهم يعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتمنى أن يحول إلى الكعبة، كانوا مشتاقين إلى ذلك لأنهم يحبون ويحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء ذلك الرجل قال كان يكون هنا، فتحرك ما في الكامل، فقالوا توجهوا إلى الكعبة فصلوا، ولم يأتي تعنيف ولا إعادة الصلاة ولا كذا، بل قررهم وحي وعلي، فدل على أن خبر الوحي يعني يفيد العلم ما لفظا فقط. قال ومن المشهور كذلك أيضا مما يفيد من المشهور، يعني نحن نتحدث نتكلم عن أنواع ما يفيد العلم بالقرائن، لأنه قال لك وخبره محتفظ بالقرائن أنواع، منها ما في الصحيحين وقد انتهى البحث عنه، ما في الصحيحين وقد عرفنا ليس كل ما في الصحيحين هذا بهذا المستوى، إنما هناك طهور شروط. أيضا النوع الثاني أيضا مما يحتفظ بالقرائن مشهور، إذا كانت الروق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل، هذا أيضا مما يفيد العلم. ومن صرح بإفادة العلم النظرية الأستاذ أبو منصور البغدادي والأستاذ أبو بكر الفرق، هذا من المتكلمين وغيرهما. ومنها المسلسل بلا أئمة الحفاظ المتقنين، أيضا هذا أيضا ما يفيد الإيه؟ ما يفيد العلم اليقين، حيث لا يكون غريبا، لكن إذا لم يكن غريبا لأن الغرابة يعني معناه تقلل يعني كونه مفيدا لذلك، كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلا، ويشارك لي غيره عن الشافعي مثلا، ويشارك لي غيره عن مالك بن أنس مثلا، يعني هذا السند تصل بالأئمة الحفاظ الفقهاء المجتهدين الضابطين المتقنين.